ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم لأهله ليس هو من النسك في شيء أخرجاه. فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين. زاد أحمد وأن يذبح الإمام بعد ذلك لما جاء في صحيح مسلم وأن لا تذبحوا حتى يذبح الإمام. وقال أبو حنيفة أما أهل السواد من القرى ونحوهم فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر إذ لا صلاة عيد عنده لهم. وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام والله أعلم. ثم قيل على مذهب الحنفية العيد صلاة العيد ليست على أهل القرى إنما هي على أهل الأمصار. أهل القرى لا عليهم الجمعة ولا عليهم صلاة العيد، لكن من حيث الدليل ما قاله الجمهور هو الأولى، وهو أن صلاة العيد سنة لكل أحد، أهل القرى وأهل الأمصار، فكل أهل الأمصار وأهل القرى لا يذبحون إلا بعد الصلاة، بعد الصلاة إذا ذبح الإمام يذبحون. نعم. ثم قيل لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده، وقيل يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم، وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده، وبه قال سعيد بن جبير وقيل يوم النحر ويوم بعده للجميع، وقيل يومان بعده، وبه قال أحمد وقيل يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده، وبه قال الشافعي. وقوله كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون يقول تعالى من أجل هذا سخرناها لكم، أي دللناها لكم، أي جعلناها منقادة لكم خاضعة، إن شئتم ركبتم وإن شئتم حلبتم وإن شئتم ذبحتم، كما قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون إلى قوله أفلا يشكرون. وقال في هذه الآية الكريمة كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. يقول الله سبحانه وتعالى هذه البدنة التي سخرها لنا وأمرنا أن نستمتع بها بجميع منافعها، يقول لن ينال الله لحومها، هذه البدن التي شرعها في الهدي وفي الأضاحي لا ينال الله، لا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى منها لحومها ولا دماؤها، وماذا؟ ولكن يناله التقوى، ولكن نرفع إليه التقوى العمل الصالح قلبا وأركانا، هذا هو الذي يرفع، والعمل الصالح يرفعه، فهذا هو الذي يصل إلى الله. وأما اللحم والعظم فهذا لكم وليس لله منه شيء، لأن أهل الجاهلية كانوا يجزئون أجزاء ويجعلون بعض لحومها عند الصنم يتبركون به، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك، ليس إلى الله، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، وإنما يريد الأعمال الصالحة وتقوى الله سبحانه وتعالى. ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم، كما سخر هذا التسخير سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، أي لأجل هدايته إياكم إلى الطريق الحق وإلى الطريق المستقيم. وبشر المحسنين الذين أحسنوا في عبادة ربهم وتمسكوا بما أنزله من كتبه وبما أرسله من رسوله صلى الله عليه وسلم، بشرهم بالجنة والنعيم المقيم. يقول تعالى إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها، فإنه الخالق الرازق لأنه يناله شيء من لحومها ولا دمائها، فإنه تعالى هو الغني عما سواه. وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائهم. فقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أن يتقبل ذلك ويجزي عليه، كما جاء في الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وما جاء في الحديث، هذا الحديث العظيم بعض الناس يستدل به على هواه وهو غير متمسك بالسنة، يقول إذا قلت له تمسك بالسنة ولا تخالف السنة يقول التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره، التقوى ها هنا، القلب هو المعتبر. وهذا غلط، ويحتج بهذا الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم إلى أموالكم إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. بس هذا وقف هنا، والحديث لسه ما تم: وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا جزء منه. القلوب مع الأعمال، يعني الإيمان لا يسمى إيمانا إلا إذا وقر في القلب وصدقه العمل. فإذن من لم يتمسك بظاهره فهذا يلعب لعب أو مستهزئ بالله بدين الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي له ذلك. وإنما الواجب أن يتوب ويتمسك بالسنة ويشهد على ما في قلبه. وهذا دليل على أنه ليس في قلبه تقوى، لو كان في قلبه تقوى لالتزم ظاهرا. نعم. وما جاء في الحديث: إن الصدقة لتقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، كما تقدم الحديث، رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. فمعناه أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص في عمله، وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذا، والله أعلم. وقوله: كذلك سخرها لكم، أي من أجل ذلك سخر لكم البدن، لتكبروا الله على ما هداكم، أي لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه وما يرضاه، ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. وقوله: وبشر المحسنين، أي وبشر يا محمد صلى الله عليه وسلم المحسنين، أي في عملهم القائمين بحدود الله، المتبعين ما شرع لهم، المصدقين الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز وجل. وأما مقدار سن الأضحية، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضان. والذي عليه الجمهور إنما يجزئ الثني من الإبل والبقر والمعز أو الجدع من الضان. فأما الثني من الإبل فهو الذي له 5 سنين ودخل في السادسة، ومن البقر ما له 2 سنين ودخل في الثالثة، وقيل ما له 3 ودخل في الرابعة، ومن المعز ما له 2. وأما الجذع من الضأن فقيل ما له 1، وقيل 10 أشهر، وقيل 8 أشهر، وقيل 6 أشهر، وهو أقل ما قيل في سنه، وما دونه فهو حمل. والفرق بينهما أن الحمل شعر ظهره قائم، والجذع شعر ظهره نائم، قد انعدل صدعين، قد انعدل صدعين، والله أعلم. نعم. هذه سن الأضاحي، هذا المسن لا تذبح إلا مسنة، المسن هذا الثني من الإبل 5 سنين ودخل في السادسة، وفي البقر ما له 2 ودخل في الثالثة، وفي المعز ما له 1 ودخل في الثانية. وأما الجزع فهو ما تم له 6 أشهر فأكثر، فهذا يجوز إذا كان من الضأن، وأما من المعز فلا، لا يجوز إلا ما تم له 1. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يبين الله سبحانه وتعالى أنه يحوط بحمايته وحفظه عباده المؤمنين، يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع كيد الأعداء، يدافع شر الأشرار عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كثير الخيانة، كثير الخيانة في أمانته وعدم وثقه بأيمانه وعهوده، وكل كفور أي جحود لنعم الله سبحانه وتعالى. فلذلك ماذا يعني يرد كيدهم في نحرهم إذا أرادوا الشر بعبادهم ومنهم. أليس الله بكاف عبده؟ نعم. يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، وقوله إن الله لا يحب كل خوان كفور، أي لا يحب من عباده من اتصف بهذا وهو الخيانة في العهود والمواثيق، لا يفي بما قال، والكفر الجحد للنعم فلا يعترف بها. نعم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه الآية الكريمة هي أول آية نزلت في الجهاد، في شرعية الجهاد. قبل ذلك يعني أمر بالصبر وعدم التعرض للمشركين ولو فعلوا ما فعلوا، لكن هذه بعد أن تحول إلى المدينة وهاجر إليها وانتصر الدين وظهرت أمارات الإسلام هناك، أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يجاهدوا في سبيل الله، وهذه أول آية نزلت في شرعية القتال. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله أذن للذين يقاتلون، أذن للذين يقاتلون أن يقاتلهم الكفار والأعداء، أن يقاتلوا أعداءهم أذن لهم ذلك، قبل ذلك ما أذن لهم بأنهم ظلموا بسبب ظلم أعدائهم لهم، وذلك لأنهم ظلموا والظلم لا يرفع إلا بالجهاد في سبيل الله، فلذلك أذن الله أن يقاتلوا في سبيله. وإن الله على نصرهم لقدير، على نصر هؤلاء لقدير، يعني قادر على أن ينصر عباده المؤمنين، ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال الذين هم الذين من هم الذين ظلموا من هم أخرجوا من ديارهم أي من مكة بغير حق، بغير حق يستحقون إخراجهم من بلدهم، أخرجهم دون شيء ودون أي سبب بغير حق إلا أن يكون، لكن ماذا ولكنهم يقولون ربنا الله، وهذا لا يكون سببا للإخراج بل يكون سببا لنصرهم وتأييدهم وتعزيزهم، وإنما بالعكس هؤلاء لما قالوا ربنا الله أخرجوهم من بلادهم، من بلدهم المبارك مكة المكرمة. فقال يعني الذين بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس، ثم بيّن حكمة شرعية قتال بعض الناس لبعض. ما حكمة ذلك؟ حكمة ذلك يترتب عليه كثير، لأن بشرعية القتال يعني يهلك الكفرة، يهلك الفسقة، يهلك الفجرة، فيستريح العباد والبلاد. ومن جملة ذلك محل العبادات، كما بين ذلك بقوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي بقتل بعضهم بعضا، لهدمت الصوامع. صوامع هذه للرهبان، محل عبادة الرهبان، هدمت بسبب فساد في الأرض. وبيع فذلك بيع النصارى الذي يتعبدون فيه، وصلوات وكذلك أيضا كنائس اليهود هذه تتهدم، ومساجد للمسلمين تتهدم. لو كان الناس آمنين مطمئنين الفجر والكفرة لأفسدوا في الأرض حتى محل العبادات لا تسلم منهم. فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى بالقتال بالدفاع عن الحق، فلذلك سلم من سلم من المسلمين بسبب شرعية الجهاد. قال: يذكر فيها اسم الله، التي يذكر اسم الله تعالى فيها أي في هذه المواضع المذكورة أو المراد بالآخر، وهو المساجد، لأن ذكر الله خالصة لا يوجد إلا في المساجد، وأما ما عدا ذلك مخلوط. لكن مهما كان الأمر، ذكر الله سبحانه وتعالى يعني يوجد في أماكن هذه. قال: كثيرا ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصر دينه، من ينصره، كما قال في آية أخرى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله لقوي عزيز، قوي على خلقه، عزيز غالب لا يغلب، فلذلك ينصر عباده المؤمنين يعني حيثما كانوا وأينما كانوا وفي أي وقت كانوا. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم حين أخرجوا من مكة. وقال غير واحد من السلف كابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعروة بن الزبير وغيرهم رحمهم الله: هذه أول آية نزلت في الجهاد. واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يهلكن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. ورواه الإمام أحمد وزاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهي أول آية نزلت في القتال. ورواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن. وقوله: وإن الله على نصرهم لقدير، أي هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال، ولكن هو يريد من عباده أن يبلو جهدهم في طاعته، كما قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال تعالى: يعني هذه شرعية القتال، والله قادر أن ينتصر على الكفار على أعدائه بدون أن يفعل المؤمنون شيئا من القتال، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر فضل المؤمنين في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أهلك قرى قوم لوط 5 مدائن كان فيها من الآلاف المؤلفة يعني بإحدى جناحي أو بجزء من جناحي جبريل عليه السلام، أخذها وقلبها بحيث أنه يسمع أهل السماء صياح الدكان ونباح الكلاب، فقلبها وأراها بطرفة عين، وهو يستطيع وهو قادر على ذلك. ولكن ماذا؟ لكن هذا لا يكون فضلا للمؤمنين، وإنما هذا انتصار الله بنفسه لنفسه. وأما شرعية القتال فإنه يتبين لهم أنهم بجهدهم

أمنية كاذبة. الشيطان يحب هذا، الشيطان يحب هذا. ولعل الله يبتليك ويفتح عليك الدنيا ثم يراك على فجور، فهذا هو مقصود الشيطان. ولذلك لا ينبغي للشخص أن يعرف ويكس نفسه بما عليه من النعم حتى يتبين له أنه صادق من الكاذب بالتزامه بعبادة الله وشرع الله سبحانه وتعالى. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أين هذا وأين هؤلاء؟ أين هذا وأين هؤلاء؟ مكنهم في الأرض، تمكنوا مطمئنين، أقاموا الصلاة أدوها بما تستحقه، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أين هذا؟ فإذا كان كذلك فقد تبين صدق هؤلاء، وهؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فلذلك الله سبحانه وتعالى قام على نصرهم ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. وكذلك من سار على نهجهم وسلك سبيلهم واتبع سنتهم، هكذا سنة الله سبحانه وتعالى جارية، يعني ينصره الله سبحانه وتعالى إذا علم صدق نيته أخلص. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالصدق مع الله سبحانه وتعالى هو المطلوب، قل أو كثر الصدق مع الله سبحانه وتعالى هو المطلوب. وذلك يتبين بما معك من نعم الله سبحانه وتعالى، هل صرفته إلى ما خلق من أجله؟ فقد صدقت، وإلا فأنت مدعي تدعي ما ليس لك. فلا ينبغي لك أن تتمطع إلى درجة لا تنالها أبدا. فينبغي للإنسان أن يزين نفسه بهذه الآية الكريمة: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وإلى الله عاقبة الأمور. وإلى الله يعني ولله عاقبة الأمور، عاقبة الأمور لله سبحانه وتعالى، لأن الآخرة هي الدار التي يعود الخلق يرجع إلى خلق فيها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: فينا نزلت: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله، ثم مكنا في الأرض فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، فهي لي ولأصحابي رضي الله عنهم. ولقد صدق عثمان رضي الله عنه: فهي لي ولأصحابي، لأنهم الذين انطبق عليهم هذا، يعني مكنوا وبسط لهم في الأرض ملكهم، ومع ذلك قاموا بالأمر الواجب عليهم. وأما من بعد ذلك فمخلط، منهم من فعل ومنهم من خالف ذلك. نعم. وقال الصباح بن سوادة الكندي: سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يخطب وهو يقول: الذين إن مكناهم في الأرض الآية، ثم قال: ألا إنها ليست على الوالي وحده، ولكنها على الوالي والمولى عليه، ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم على الوالي من ذلكم أن يأخذكم بحقوق الله عليكم، وأن يأخذ لبعضكم من بعض، وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع، وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكره بها ولا المخالف سرها علانيتها. وقال عطية العوفي: هذه الآية كقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، وقوله تماما مثل هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد، يعني كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم في الأرض، يعني ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم بين ذلك فقال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن شك كفر بعد ذلك فقد يعني إن الله شديد العقاب، فأولئك هم الفاسقون. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية تماما كهذه الآية الكريمة. نعم. وقوله ولله عاقبة الأمور كقوله تعالى والعاقبة للمتقين. وقال زيد بن أسلم ولله عاقبة الأمور وعند الله ثواب ما صنعوا. نعم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الآيات الكريمات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظته. وهذا تثبيت تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحزن على إباء قومه وتمردهم وعدم استجابتهم لدعوته، فلذلك الله سبحانه وتعالى يسليه ويقول له لا تحزن، فقد مضى قبلك كم من القرون فلان وفلان وفلان فهؤلاء كذبوا رسلهم فأهلكناهم وأنت مثلهم. فيصبر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بسبب تسلية الله سبحانه وتعالى له. ولذلك قال وإن يكذبوك هؤلاء أهل مكة بما جئتهم به يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح لنوح عليه السلام أول الرسل في الأرض، وعاد كذلك أيضا قوم هود وثمود قوم صالح وقوم إبراهيم وكذلك أيضا قوم إبراهيم وقوم لوط كلهم كذبوا رسلهم، وأصحاب مدين أي أصحاب شعيب عليه السلام. قال وكذب موسى فأخيرا كذب موسى ثم ماذا؟ فأمليت للكافرين أي أمهلتهم قليلا أيام أمهلتهم قليلا بحيث ظنوا أنهم لا ينالهم شيء من المكروه، ثم أخذتهم أخذ عزيز مقتدر فكيف كان نكير أي فكيف كان إنكاري كما سمعته ومر عليك أخبارهم. لأن الناس يتحدثون العالم كله يتحدث بما حصل لهؤلاء كلهم من الغرق ونحوه، فلذلك الله سبحانه وتعالى على سنته لا يخلف الله وعده فسوف ننصرك على هؤلاء المجرمين المتمردين عليك. يقول الله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم فكأي من قرية كم من قرية من أهل قرية فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة لنفسها ظالمة بالشرك ظالمة بالتمرد على الله بالتمرد على أنبيائها والرسل فهي خاوية أي ساكتة على عروشها أي على سقوفها انقلبت يعني انقلبت قرية بأكملها فصار العلو سفل والسفل علو هكذا على عرشها وبئر معطلة أي عن الرواد لها بئر كان الناس ينتابونها من بعيد المكان فتعطلت لأن أهلها هلكوا بسبب تمردهم على أنبيائهم